كل عمري انت ودنيتي بحضاني تلقى راحتي يا كيف انك ابتعد وانت حياتي وجنتي كل عمري انت دنيتي بحضاني تلقى راحتي يا كيف انك ابتعد وانت حياتي وجنتي امي انت كل الدنيا وانت يا غلا احلى هديه امي انت كل الدنيا وانت يا غلا احلى هديه حبك فرح عايش بيه وانت السعادة وبسمتي نبضتي انت والهوى والروحي ووجاعي دوا الله يحفظك يا عمر ونعيش يا يما سوا نبضتي انت والهوى والروحي ووجاعي دوا الله يحفظك يا عمر ونعيش يا يما سوا امي انت كل الدنيا وانت اغلى واحلى هديه امي انت كل الدنيا وانت اغلى واحلى هديه حبك فراق عايش بي وانت السعادة وبسمتي يا أغلى من النفس ضايع إذا مو بيتحس حبك مثل طير هوا وبنص قفص صدر انحبس انت يا أغلى من النفس ضايع إذا مو بيتحس حبك مثل طير هوا وبنص قفص صدر انحبس كل الدنيا وانت يا غلا احلى هديه امي انت كل الدنيا وانت يا غلا احلى هديه حبك فرح عايش بيه وانت السعادة وبسمتي